الاجازة مش جاية عشان تنام، الاجازة جاية عشان تنمي مهاراتك وتكمل وتأسس نفسك وتقف مع نفسك في نقاط الضعف وتقويها. خطتك ايه؟ ركز في باب واحد، ركز في عمل خيري، ركز في طلب علم، يا ريت ركز في علم واحد من علوم الشرع، علم واحد وشوف حد والزمه فيه. ركز في القرآن والقراءات، ركز فيه يا عم، ركز في قيام الليل. خلي هدفك كده التمن شهور ونص دول التدريب على قيام الليل. مش احد السلف بيقول جهدته في قيام الليل 20 سنة واستمتعت به؟ ايه 20 سنة؟ 20 سنة مركز في قضية القيام بس، ركز في قضية القيام. يبقى دي القضية اللي انت بتسمع دروس فيها بالنهار وبتصلي لها بالليل وبتدعو الله بيها، مركز كده.